اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أننا آمنا به ولم نره، صدقناه ولم نسمع كلامه المنير. اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه، اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه مع الركع السجود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين، وارزقنا شفاعته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.